الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو المجلس 15 في عصر يوم 16 من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: المبدئ المعيد. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار وتمت هذه الأعمار، أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعاتهم، والعقاب على كفرهم وعصيانهم جزاء دائما بدوام الله تعالى. وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه، وذلك كله على الله يسير. وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل ابتداء وإعادة لهذه المخلوقات. فالناس في هذه الدار في ابتداء وإعادة، في نومهم ويقظتهم كل يوم يعادون ويبدأون. وهذه الأرض كل عام في ابتداء وإعادة، يحييها بالماء والأمطار، ثم يعود النبت هشيما والأخضر رميما، ثم هكذا أبدا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعا لهم ولأنعامهم، وذلك كله تابع لحكمته ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما المبدئ والمعيد. وهذان الاسمان ذكرهما بعض أهل العلم، وقد ورد في ثلاث روايات مشهورة لحديث أبي هريرة في الأسماء الحسنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في هذا الحديث عد هذه الأسماء، وهذا العد اختلفت الروايات فيه، والعلماء رحمهم الله لم يثبتوا رفع هذا العد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يغفلوه، وإنما اعتدوا بما ورد في هذه الروايات من هذه الأسماء على أنها من قبيل اجتهاد العلماء. وهناك ثلاث روايات مشهورة، وهو رواية الوليد بن مسلم، ورواية عبد الملك الصنعاني، ورواية عبد العزيز بن الحصين. كل رواية من هذه الروايات فيها عد يختلف عن العد الآخر، مما يدل على أن هذا لا يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قبيل اجتهاد الرواة. فكان العلماء يعتدون بما ورد في هذه الروايات من عد الأسماء. والمبدئ المعيد ورد في رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحصين، وكذلك ذكره ابن العربي والبيهقي. وأكثر العلماء لم يعدوا هذين من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد دل عليهما قول الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ الخلق أي يبدأ خلق المخلوقات، ثم يميتها ثم يعيدها. ولم يذكر الإماتة وذكرها في مواطن أخرى، لأن الإعادة والإحياء أعظم من الإماتة، وذكر الإبداء والإعادة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ خلقه ثم يميتهم ثم يعيدهم سبحانه وتعالى. أيضا قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، أول الخلق هو الخلق من العدم والإيجاد من العدم، والإعادة أن يعيد هذا الخلق كما خلقه أول مرة. فهذه المخلوقات جعل الله لها آجالا تنتهي إليها، كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، فإذا استوفوا آجالهم ماتوا إلى أن يأتي يوم البعث، فيبعث الله عز وجل جميع هؤلاء الأموات ويعيدهم كما بدأهم أول مرة. فهذا معنى الإبداء والإعادة. قال الشارح رحمه الله فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ثم يعيدهم للحياة بعد موتهم، وهذا هذه الإعادة هي إعادة الأبدان والأرواح، والأرواح قيل أنها تخرج من الأبدان، وأرواح المؤمنين منعمة في قبور أصحابها، وقيل إنها تكون في الجنة، وقيل على أبواب الجنة، بعضها على باب الجنة، وأرواح الكافرين معذبة في النار أو في أماكن أخرى أو في القبور. فالأرواح تبقى وتخرج من الروح، والأبدان قد تبلى ولكن الله يعيدها كما خلقها، يعيد الأبدان كما هي ولا يخلق أبدانا أخرى كما يزعم بعض المخالفين. ولهذا في حديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه عند الموت جاء في الحديث إن الله يأمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، لأنه ذر في البر والبحر، فأعاده الله عز وجل كما كان. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على الإعادة، والإعادة أسهل من الإبداع وأول الخلق كما هو معلوم. قال ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ابتدأ خلقهم وخلقهم للعبادة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا دليل على أن الله خلقنا للابتلاء، ليبتلينا من الذي يعبد الله عز وجل وما هو تفاوت الناس في هذه العبادة. ثم يوم القيامة يؤتي كل ذي فضل فضله، وينزل كل صاحب فضل منزلته. أما الدنيا فإن الله لم يجعلها مقياسا على محبته وعلى موالاته، فالله يعطي الدنيا من أحب وكره، ويبتلي في الدنيا من أحب وكره، ابتلاء من الله. بل جاء في الحديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولو كانت موالاة الله عز وجل لبعض الصالحين كما هم عند الله عز وجل في هذه المنزلة دليل على عدم ابتلائهم ما ابتلي الأنبياء، لكن الله عز وجل يبتلي العباد في هذه الحياة، وهذه الحياة ليست دار مقر وليست دليل على أن من أعطي فيها فإنه مرضي عنه. فالله يعطي الدنيا ويعطي هذه النعم المؤمن والكافر، ولكنه لا يوفق للإيمان إلا من أحب، ولا يرزق العلم والفقه إلا من أحب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يغنيه في الدنيا ويمتعه بنعمها، فالدنيا ابتلاء والآخرة هي المقياس الحقيقي لمنازل الناس. يؤتي كل ذي فضل فضله وينزل كل صاحب منزلة منزلته، لا ظلم ولا نقص من الحسنات ولا زيادة في السيئات، كل يستوفي أجره وعمله من غير نقص. قال ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، خلقهم لغاية ولحكمة وهي تحقيق العبادة. وهذه العبادة ما جعلها لأهوائهم، ما قال اعبدوني بأهوائكم وبآرائكم، إنما بين لنا عن طريق الرسل العبادة التي شرع لنا. قال ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار وتمت هذه الأعمار أعادهم بعدما أماتهم ليجازيهم، تنقضي أعمارهم ثم يبعثهم للجزاء والثواب ولينعم من أطاع ويعاقب من خالف شرعه. وهذه الإعادة أهون على الله من الإبداع، وهذا شيء معلوم أن أول الخلق وهو يسمى الاختراع يعني أعظم من الإعادة، مثل المخترعات هذه، يعني أول الجهد الذي يبذل فيها في أول أفراد هذه الصناعة، ثم الإعادة السهلة، هذا شيء معلوم. فالله عز وجل ابتدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والله عز وجل كل شيء على الله هين، لكن هذا من حيث المقاييس النظرية فالإعادة أهون من الإبداع. قال وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل إبداع وإعادة لهذه المخلوقات، فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهم. يبتدئ هذا الإنسان بأن يأخذه النوم ثم يعيد له الحياة، والنوم أخو الموت، وكذلك كل ما يكون في هذه الأرض من الجدب الذي تذهب به الأشجار والثمار والأوراق، ثم بعد ذلك يعيد هذه الحدائق وهذه الثمار كما كانت رحمة من الله ولطفا بعباده، فيبتليهم بالجدب وبالخير والأشجار والثمار ليتحقق بذلك الابتلاء، من الذي يشكر ومن الذي يصبر، كما جاء في الحديث عجب الله لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فيبتليهم بالسراء والضراء ليعلم من يشكر ومن يصبر. والناس في هذا على أقسام، فمنهم من يجمع الله له بين الخيرين، بين الشكر على السراء والصبر على الضراء. قيل في الإمام أحمد أنه ابتلي بالأمرين فوفق، ابتلي في الفتنة بجلد وسجن وإكراه فصبر، وهذا في عهد ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق، ثم جاء المتوكل وأكرمه وأراد أن يبني له قصرا بجانبه وأن يكرمه وأن يستوزره فأبى، فقالوا أن الإمام أحمد امتحن بالسراء والضراء ولقب بعدها بإمام أهل السنة. وبعض الناس يصبر على السراء، يشكر على السراء ولا يصبر على الضراء، وبعض الناس يصبر على الضراء ويبطر إذا أنعم الله عليه، فالأول لا يصلحه إلا الخير والغنى، والثاني لا يصلحه إلا الفقر والبلاء، والرابع والعياذ بالله هم شر الأقسام، لا شكر لهم على السراء ولا صبر لهم على الضراء. هذه أربعة أقسام في الشكر والصبر. والواجب على المسلم أن يكون شاكرا عند النعم، لا يفخر ولا يبطر ولا يعجب، وإنما هو محل لنعمة الله، ليس لنا من الأمر شيء، الأمر كله بيده، تصريف الأمور بيد الله، هو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يغني ويفقر، يصح ويمرض، يعز ويذل، يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، كل ذلك بقدر الله. فلا يفخر الإنسان إذا ما أنعم عليه وينسب هذا لعقله ولذكائه ولفطنته، كما قال قارون: أوتيته على علم عندي، قال هذا المال أوتيته على علم عندي. وهذه الكلمة تقال الآن عند بعض الناس لكن بعبارة مختلفة، بعض الناس يقول: والله بذلنا جهود وكنا وفعلنا وحصل كذا وكذا، وكأنه يعيد هذه النعم لحسن تدبيره وحسن إدارته وحسن تصرفه. والواجب أن ينسب النعمة لله، يقول: الله هو الذي أنعم علينا ونحن فقراء، أغنانا الله بعد فقر وأعطانا بعد حرمان. وإذا أصابته ضراء وبلاء صبر، لا يكون شديد الفخر عند النعم، شديد التسخط عند البلاء والنقم، وإنما يكون عبدا لله في السراء والضراء، شاكرا لأنعم الله، صابرا على أقدار الله. هذا المؤمن الذي محس. ولهذا هؤلاء درجاتهم عظيمة عند الله، جمع الله له بين الشكر والصبر، بين التواضع وشكر الله والصبر على أقدار الله والرضا عن الله عز وجل. نعم. على الشارع قال المصنف رحمه الله: الفعال لما يريد. وهذا من كمال قوته ونفوذ قدرته أن كل أمر يريده فعله، لا يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد، فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فجميع أفعاله تابعة لحكمته، فهو موصوف بالكمال من الجهتين: من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة، وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته، ومن جهة الحكمة، فإنه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل. إن ربي على صراط مستقيم، أي في أقواله وأفعاله. أيضا ذكر مما عده من الأسماء الفعال لما يريد. والفعال لما يريد أكثر العلماء لم يعده من الأسماء، وإنما عدوه من أفعال الله عز وجل، وقد دل عليه قول الله عز وجل: فعال لما يريد، أن الله عز وجل يفعل ما يريد، وهذا دليل على تمام القدرة، وليست هذه هذا الفعل ليس لأحد غير الله عز وجل، كما يقول بعض الحكماء أنت تريد ونحن نريد والله يفعل ما يريد، يعني أنت لك إرادة وأنا لي إرادة، والإرادة النافذة هي إرادة الله. وقول الله عز وجل فعال لما يريد، هذه هي الإرادة الكونية التي يفعلها، لأن الإرادة على قسمين كما سبق أن بينا، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فالإرادة التي يفعلها الله بنفسه هي الكونية، فكل ما أراده كونا يفعله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد أن يخلق خلق ويخلق بكلمة كن. وأما الإرادة الشرعية هي ما أراده من خلقه أن يفعله، أراد الدين والعبادة من الثقلين كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع، لأن الله أسند فعلها للمخلوقين، فإذا أداها المخلوق امتثل ما أراد الله له واستحق الثواب، وإذا خالفها خالف ما أراد الله له شرعا واستحق العقاب. إذن فعال لما يريد أي الإرادة الكونية التي إذا أرادها فعلها، وهذه ضابطها أنها لابد أن تقع، كل ما يقع الآن نعلم أنه داخل في الإرادة الكونية، حتى عبادة المطيعين هي إذا وقعت نعلم أنها مرادة لله كونا وشرعا، مرادة لله شرعا لأنها موافقة للشرع، ومرادة لله كونا لأنها وقعت. وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع كإيمان أبي بكر، وقد تتخلف ككفر أبي جهل، إيمان أبي جهل حصل منها الكفر ولم يحصل منها الإيمان، أراد الله منها الإيمان فكفر. وأما كفر أبي جهل فهو مراد لله كونا وليس مرادا لله شرعا. وهذا الاسم لم يعده أكثر العلماء المجتهدون في عد الأسماء، وإنما ذكره ابن الوزير والبيهقي وذكره الشيخ هنا، فقلة من العلماء الذين ذكروا هذا الاسم، وهو عند هؤلاء العلماء من الأسماء المركبة، فعال لما يريد مثل رب العالمين اسم مضاف، فعال لما يريد مقلب القلوب، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، هذه أسماء مركبة. قال وهذا من كمال قوته ونفوذ قدرته، من كمال قوته ونفوذ قدرته، لأن الموصوف بهذا الوصف دليل على كمال القدرة ونفوذ الإرادة، أن كل أمر يريده فعله ولا يتعاصى عليه شيء، أي لا يستعصي عليه شيء، بل كل الأمور هي يسيرة عند الله وهو على كل شيء قدير، ولا يقال إنه على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير يعني ما شاءه هو قادر عليه، بل نقول هو على كل شيء قدير، كما قال الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. واختلف في شيء هل المعدوم شيء أم لا، وهذا فيه تفصيل سبق ذكره، إذا كان المقصود شيء في التصور فالمعدوم شيء، يمكن أن نتصور المعدوم، وهو وجود ولد للعقيم، نتصور وجود أبناء وذرية له تصورا ذهنيا، لكن ليس لهم وجود في الخارج. فإذا كان المقصود بالشيء هو شيء يتصوره الذهن، فهناك أشياء يتصورها الذهن، وهذه لو أرادها الله عز وجل هو قادر عليها. وقيل أن الشيء هو الموجود، وهذا على قول من قال أنه الأشياء لا تكون أشياء إلا بوجودها خارج الذهن، واحتجوا لذلك بقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تك شيئا في الوجود، وهو شيء في التقدير وفي التصور عند الناس. فالله على كل شيء قدير، قادر على المعدوم أن يوجده، لكنه لحكمته لم يخلق المعدوم وأوجد الموجودات. قال لا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد لكمال قدرته، ليس له معين وليس له ظهير، متنزه عن هذه الأمور، تنزه الله عز وجل عن الوالد والولد، ويتنزه عن الظهير والوزير والشريك والصاحبة. ومعلوم أن هؤلاء لهم أثر في صاحب الملك، الوالد والولد والصاحبة والشريك والوزير والظهير والنظير، قد يكون لهذا الملك نظير يخشاه، ليس له إعانة وليس له شراكة، لكن يخشى من نده. فالله عز وجل متنزه عن كل هذه الأمور، تفرد بالملك، ليس له نظير وليس له سمي وليس له مثيل وليس له والد ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ليس له كفء، ليس له وزير، ليس له ظهير، تفرد بالملك وتفرد بالعظمة وتفرد بالكبرياء والجبروت والعز والعلو، علو القهر وعلو الذات وعلو المنزلة، متفرد بكل كمال ومتنزه عن كل نقص. ولهذا لا يلتبس حق الله بحق المخلوقين إلا عند ضعيف العقل، هذه مسائل فطرية عقلية لا تحتاج إلى فقه. خالق يخلق ويرزق وينعم ويتفضل، وآياته الكونية ظاهرة في الليل والنهار، ونشاهدها في حياتنا اليومية، له قدرة على إراداتنا وله قدرة على أفعالنا وحركاتنا، يصرف من شاء من خلقه عن الفعل بعد أن عزم عليه، إما أن ينسيه وإما أن يصرف إرادته وإما أن يعيقه عن فعله، ويبعث النائم من نومه وإذا به يقوم ويتحرك ويذهب لمكان قدره الله إليه، وقد يقدر موته في ذلك المكان. كل هذه الآثار تدل على قدرة الخالق على الخلق، ويريهم العبر. ما من نبي مرسل إلا وقد تعرض لأذى، تعرض لقتل، بعضهم تعرض للقتل، بعضهم تعرض للجراح، بعضهم تعرض لأذى الخلق، ثم أماتهم جميعا، جميع الرسل قبض الله أرواحهم، إلا عيسى عليه السلام رفعه الله حيا إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويموت ويدفن في الأرض. واختلف في رفع إدريس عليه السلام، قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، قيل رفع إلى السماء، قيل رفعناه مكانا عليا أي رفعة في المنزلة. وأما بقية الرسل ماتوا كلهم، ليعلم الناس أن هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، الأمر أمره والخلق خلقه والعبادة حق لله. لا يجوز لمسلم بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين أن يشرك بعبادة ربه أحد. هؤلاء الخلق ما نالوا هذا الفضل إلا بفضل الله، الله هو الذي أكرم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي شرفه بالرسالة وهو الذي هداه وهو الذي أنعم عليه بهذه النعم. ليس لأحد من الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء ولا لأحد من الخلق، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، الخلق خلقه والعبادة له. ولا يستخف الشيطان المسلم ويغريه ببعض العبادات يصرفها لغير الله من دعاء واستغاثة ونذور، ويقول هذا محبة للصالحين، محبة الصالحين لا تعبدهم من دون الله، محبة الصالحين أن تحبهم في الله لا تحبهم مع الله. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا هو فرقان ما بين أهل الجنة وأهل النار، وإلا المعاصي حتى لو لقي العبد ربه بها قد يعذب عليها، لكن مآل العصاة الموحدين إلى دخول الجنة. لكن بأي شيء افترقوا أهل الخلود في الدارين سيفضي حال الناس اليوم ومن قبلهم ومن بعدهم، وكل نفس منفوسة مخلوقة من الإنس والجن، سينتهي حال هذه الخليقة إلى دارين لا ثالث لهما، إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وسيخرج الله عز وجل من النار كل عاص لم يلق الله بالشرك، ولا يبقى في النار إلا أهل الخلود فيها، ثم يخلد جميع الموحدين في الجنة على أي شيء افترقوا أهل الدارين، على المعاصي والزنا وشرب الخمر، لا على الشرك في عبادة الله في ربوبيته في أسمائه وصفاته. والذنوب عظيمة ولا يستهين بها المسلم، لأن أهلها بعضهم سيدخل النار يعذب فيها، ومن الذي يطيق أن يبقى في النار زمنا لا يعلمه إلا الله؟ لكن باعتبار المآل سينتهي عذابهم ويخرجهم الله من النار. لكن الشيء المخيف الذي يقلق المضاجع ولو تأمل فيها الإنسان ما هدأ في هذه الحياة وما اطمأن إليها، أنه بكلمة واحدة يخرج من الإسلام إلى الشرك، ومن الإيمان إلى الكفر بكلمة شرك، وبعبادة لغير الله، وبتوكل على غير الله، وبذبح لغير الله. فعلى المسلم أن يكون على خوف شديد وعظيم أعظم من كل شيء. الناس اليوم يخافون الفقر، منهم من يخاف الموت، منهم من يخاف الذل، ومنهم من يخاف أن يتعرض لأذى في نفسه أو ماله. هذه أشياء كلها مخوفة، لكن أعظم ما يخاف هو الشرك، لأن الميت إذا مات على التوحيد قد يكون مآل حاله إلى الجنة، ولكن إذا فقد التوحيد فهو خائب خاسر والعياذ بالله، لا رجاء في فلاحه ولا أمل في نجاته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يجب على كل المسلمين أن يتعلموا التوحيد والعبادة، لا يبني دينه على الظنون. كنت أظن وسمعت الناس يقولون، تعلم التوحيد ولا يستزل الشيطان المسلم. هذا دين ابن تيمية وهذا دين الوهابية، ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذ عقيدتك من الكتاب والسنة. فإن وافقت ما جاء به ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما من العلماء فخذ الحق، لأنه جاء في كتاب الله، ولا تبالي بمن طعن في العلماء. وإذا خالف هذه العقيدة ابن تيمية أو عبد الوهاب أو محمد بن عبد الوهاب أو غيرهما من العلماء فاترك أقوال العلماء وخذ بما جاء في الكتاب والسنة. ولكن كل من عرف الكتاب والسنة يعلم أن ابن تيمية وأن محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من العلماء ما خرجوا عما كان عليه السلف في عقيدتهم. الدين واحد والعقيدة واحدة، لكن بعض أهل البدع يطعنون في أهل العلم من جنس طعن المشركين في سيد المرسلين. كفار قريش قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن كاذب، وأتباع هؤلاء يقولون الآن في العلماء أنهم سحرة كذبة كهان علماء عملاء لأعداء الإسلام. سنة واحدة، وهو الطعن في أهل الحق ونبذهم بالألقاب المنفرة. كل من عرف التوحيد عرف أن هؤلاء العلماء ما جاءوا بشيء جديد. هذا الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وكلنا الآن نعلم أن الدعاء عبادة. لا يوجد طفل من أطفال المسلمين يجهل أن الدعاء عبادة. ثم يأتي من يقف عند القبر ويقول يا رسول الله ضاقت بنا السبل، أعطنا وأمدنا، وقل أين أنت وأين عقلك وأين دينك، وقال ربكم ادعوني استجب لك. وهكذا بقية العبادات، الدعاء عبادة، النذر عبادة، الاستغاثة بالله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. جاء نفر للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نستغيث بك من فلان، من بعض المنافقين. معلوما الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائز، كأن يكون رجل يعني أوشك على الغرق في بحر فيقول لفلان أغثني يعني أنقذني من الغرق، هذه جائزة. فقالوها للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستغاثة الجائزة، فماذا قال؟ قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، حماية لجناب التوحيد. يلجأون الآن بعض المسلمين يلجأون إلى الأموات في قبورهم، وعبارتهم المشهورة: إذا أعيتكم الأمور عليكم بأهل القبور، عليكم بالصالحين، ورب العالمين في كل ليلة. والحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ينادي عباده: قل يا عبادي من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ما هي حجتنا يوم القيامة؟ نقف على حديث في الصحيحين. هذا ما هو كلام ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة مطبقة على صحة الصحيحين. والمؤمن لا يشك في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نعرض عن هذه النداءات ونذهب لأهل القبور الذين هم في حاجة لمن يدعو لهم. كل عاقل الآن يأتي يسأل العلماء، يقول: والدي مات، كنت مقصرا في بره، فكيف أنفعه الآن؟ له ادعو له، اعتمر عنه، حج عنه، يعلم أنه انقطع عمله، ليس له من الأمر شيء إلا ما يتصدق به عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. انقطع عمله، لا يستطيع أن ينفع ولا يضر. فيتعجب المسلم من بقاء هذه الشبه لدى بعض المسلمين، وهم يقرؤون كتاب الله، يقرؤون السنة ويعلمونها، ثم يلبس عليهم الشيطان. ليست في مسألة يعني من مسائل الفقه، وليست من المسائل التي قد يقع فيها خلاف في أصل الدين وفي التوحيد. والإنسان لا يوجد تاجر كبير لديه رؤوس أموال ضخمة يخاطر بها ولا يتثبت لأمواله أين يضعها، فكيف يخاطر الإنسان بدينه؟ كيف يخاطر بنفسه ولا يبالي بمعرفة التوحيد ويعيش في هذه الحياة؟ يقول: والله ناس يتنازعون، ناس وهابية وناس صوفية وناس أشاعرة وناس معتزلة، والله ما ندري الحق مع من. كيف تعيش في هذه الحياة وأنت لا تدري الحق مع من؟ تريد الجنة، لا بد أن تعرف الحق، لا بد أن تعرف التوحيد، تعرف الحق فتتبع. ولهذا من المشركين طائفة مثل هؤلاء، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه المشركين، فجاءه رجل قال: أنت أحقر عندي من أن أصدقك أو أكذبك، وأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أعاديك ولا أصدقك، وتوقف في أمره. فهذا من الكفار. مثل الآن ناس يقول: أنا لا أصدق هؤلاء ولا هؤلاء، ويعيش في هذه الحياة وقد يوافق أهل الشر. فإذا اختلف الناس في شيء من العقل أن تعرف الحق فتنصره وتعمل به، تعرف الباطل وتترك. وهذا القرآن من أسمائه الفرقان، يفرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك. ولو تأملتم الآن ونحن في هذه الأيام في كل ليلة نسمع قراءة الإمام، تأملوا آيات التوحيد: العبادة لمن، وما هي خطورة الشرك، وما هي الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وأقوامهم، هل كانت في المعاصي؟ كلها في التوحيد. ما من نبي إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فخاصموهم. وقال كفار قريش: جعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجب، الآلهة كثيرة تريدنا أن نعبد إلها واحدا ونترك ما كان يعبد آباؤنا؟ هذه الخصومة بين الأنبياء والرسل. ويأتي الآن بعض المسلمين يقول وجدنا آباءنا ومشايخنا وسادتنا وعلماءنا والأولياء والصالحين يفعلون ويفعلون، تريدوننا الآن أن نترك ديننا لمحمد بن عبد الوهاب؟ لا تتركه لمحمد بن عبد الوهاب، اتركه لمحمد بن عبد الله، لرسول الله الذي أمرك بالتوحيد. اترك دين الآباء لدين رسول الله واعمل بالتوحيد تنجو. ولا يوجد عالم عرف العلم يتقرب إلى الله بمخادعة المسلمين أو يضلهم، بل يتقرب إلى الله بنجاتهم. والعلماء عندما ينصحون لكم ويحرصون على التوحيد من محبتهم لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي في عشية قتال اليهود: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله نحن نتقرب إلى الله بهداية اليهود، يهودي يهتدي على يدك هو مغنم عظيم، فكيف المسلم؟ إخواننا من المسلمين ينطقون الشهادتين ويدونون لله عز وجل بالربوبية ولنبينا بالرسالة ويرضون بالإسلام دينا. إخواننا جمعنا الله عز وجل وإياهم على هذه الأصول، لكن لبس الشيطان عليهم في العلم ولا يخالفون في أصل الدين. لا يوجد مسلم يخالف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن لبس عليهم الشيطان، قال هذا النبي له حقوق عليكم، وأغراهم بالغلو فيه حتى خالفوا أمره في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قصيدة مشهورة عند المسلمين ينشدونها في كل مناسباتهم، البردة للبصيري، فيها أبيات شرك: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، ما لي من ألوذ به، أين الله؟ يعني نردد كلمات لا نفقه: ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، الحادث الذي عم الناس والبلاء الذي عم الناس، ما لي من ألوذ به. من يقول، من من المسلمين يقول هذا؟ لك الله الذي يكلأنا الليل والنهار، الصديق أبر الناس وأصدق الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ما يستطيع أحد منا الآن أن ينازع في هذا. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه الصديق ووجده مسجى وكشف عن وجهه الشريف وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها، يعني بعد البعث. ثم جاء يخرج على الناس. هذا مقام الصاحب الرفيق الرحيم الودود، مقام العاطفة، مقام الرحمة، مقام التوقير لنبيه حيا وميتا. ثم يأتي مقام التوحيد، يخرج الناس فيقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، حتى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه، وهو لا ينازع في هذا، بل هو أعظم الناس تحقيقا للإيمان بالرسالة، لكن ذكره باسمه حتى يعلم الناس أنه بشر. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذا قول الصديق، قالها ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو كان فينا لطعن فيه وفي دينه، وأنه مبغض لرسول الله. فيجب علينا أن نفقه ديننا وأن نعلم هذا الأصل العظيم، وأن نتعلم التوحيد من كلام السلف ومن كلام أهل العلم، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، ونعلم الشرك كيف يقع في الربوبية، كيف يقع في الأسماء والصفات، كيف يقع في العبادة. تجنب الشرك لأنه مخيف، أخطر علينا من الأمراض الفتاكة، أخطر علينا من الأمراض المستعصية، أخطر علينا من اليهود من النصارى، أخطر علينا من كل داء. ليس هناك أخطر علينا من الشرك. وهذا الشرك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما يخاف علينا الشرك، لأنه يعرض للإنسان وهو لا يشعر والعياذ بالله. ولهذا خاف منها الأنبياء والرسل. هذا إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يوسف الصديق يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في أذكار الصباح والمساء يقول اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلا ثبات إلا بتوفيق الله. ولهذا التوحيد عزيز ولا يوفق إليه إلا من طلبه بصدق، والشرك عظيم ولا يسلم منه إلا من خافه بصدق. الأمور كلها إذا سلم التوحيد فأمرها هين بالنسبة للتوحيد، وإذا فقد الإنسان أصل دينه وخرج بالشرك أو بشيء من الكفر والعياذ بالله فإنه لا رجاء له في رحمة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الشفاعة التي يتعلق بها كثير من المشركين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لنا، شيخنا يشفع لنا، أنا من أسرة فلان بن فلان من الأولياء من أهل البيت، هذه لا تنفعهم عند الله. الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لو كان النسب ينفع لنفع والد إبراهيم الخليل الذي أخبر الله عز وجل أنه في نار جهنم. قد جاء في الحديث أن إبراهيم يقول لربه يوم القيامة يا ربي وعدتني أن لا تخزين، وهذا أبي سيلقى في نار جهنم، فأي خزي أعظم من هذا؟ فيقال له انظر إليه فينظر إليه وإذا به قد مسخ في سورة كبش أو ذيخ، فيؤخذ بقوائمه ويزج به في نار جهنم. وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا أن أبا طالب مات على الكفر، فقالوا له هل تنفع أبا طالب شفاعتك أو هل تنفعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال إني أخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال وهذا أهون أهل النار عذابا. هذه الأنساب ليس أكرم على الله من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه إبراهيم. ومع هذا يرينا الله العبر في أن أقرب الناس للخليلين ما استطاعوا أن ينجيهما أن ينجيانهما من عذاب الله. في الدنيا ما استطاع إبراهيم أن يهدي أباه يا أبتي يا أبتي ينصح له إلى أن مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله في مرض موتي، قل لا إله إلا الله، لو قالها لدخل الجنة كلمة واحدة. انظروا إلى عظم قدرة الله على الخلق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدى به هؤلاء المخلوقات وهدى به الثقلين، من شاء من الثقلين، من شاء الله من الثقلين، ما استطاع أن يهدي عمه ويزور غلام يهودي من أبعد الناس نسبا عنه، يقول له قل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله، فيقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. حتى نعلم أن الدين وأن القدر وأن الأمر هو أمر الله، ما يستطيع أحد أن ينفع أحد. من لقي الله بالشرك ولو كان من أبناء الأنبياء والرسل ولو كان ابنه خليل الله ما نفعه. فلا تتعلقوا بهذه الأباطيل وهذه الشبه الإبليسية الشيطانية، شفاعة فلان، إذا قال الآن الإمام اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم بكى الناس، وإذا قال الإمام اللهم ارحمنا برحمتك لم يتأثر الناس، مساكين ما عرفوا مقدار الرحمة بالنسبة للشفاعة. أين رحمة الله من شفاعة الشافعين؟ ولهذا ما قال أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما جاء أحد من هؤلاء الكبار وقالوا يا رسول الله اشفع لنا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية ما كان من عادة كبار الصحابة ولا أمهات المؤمنين طلب الشفاعة، ولو قال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي، هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرد أبا بكر؟ ما يرده، لكن كان الصديق أفقه من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، كان تعلقه بما هو أعظم، تعلقهم عظيم. حتى عائشة رضي الله عنها لما من الله عليها وأنزل براءتها فقال لها أبواها قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أشكر ربي الذي برأني، ثم شكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت حق الله. يعلمون أن الأمر كله بيد الله وأن الله عز وجل هو المنعم المتفضل عليهم، ما كانوا يلجؤون ولا يتعلقون بالتبرك وما يتعلقون بالشفاعة. لا ننكر الشفاعة، الشفاعة حق وهي ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات والصالحون لهم شفاعات، ما تنكر، لكن رحمة الله عز وجل أوسع وأرجى لنا من شفاعة الشافعين. ولهذا قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء من الذي خرجهم من النار؟ ما عرف بهم الشفعاء وانقطعت الشفاعة دونهم وأدركهم الله عز وجل برحمته. فرحمة الله عز وجل أوسع لنا من كل شيء، اسأل الله أن يرحمك، اسأل الله أن يغفر لك، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ليس هناك أرجى للمؤمن في نجاته يوم القيامة من أن يتوجه إلى الله بأسمائه وصفاته. نحن في هذه الأيام وبعد ليال ننتظر ليلة القدر، ها هي عائشة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابنة حبه وأقرب الناس إليه وهو أنصح الخلق له، قالت له إن علمت ليلة القدر فما أقول فيها؟ ماذا؟ إلى أي شيء أرشدها؟ قال اسألي الله الشفاعة، اسألي الله كذا وكذا. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ربطها بالله، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لجوء إلى الله بطلب عفوه وبالتوسل إليه بحبه للعفو أن يعفو عنه. هكذا يرتبط المسلم بأسمائه وصفاته. التوسل جائز بدعاء الرجل الصالح، وجائز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، تقول إن علمت يا ربي إن علمت محافظتي على الصلاة وحرصي على أدائها، فأقدر لي كذا ويسر لي كذا، هذا جائز. ولكن من الذي يثق بعمله؟ وجائز أن يذهب للرجل الصالح ويقول أدعو الله أن يغفر لي، أدعو الله أن يقدر لي كذا وكذا، هذا في حياتي الصالحين. لكن الأعظم من هذا كله أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: توسل الأنبياء والصالحين بأسماء الله وصفاته، ما توسلوا بأعمالهم، وإن ورد عن بعضهم التوسل بالأعمال. فيجب على الأمة أن تفقه هذا الباب، أنه ليس هناك أرجى لهم من رحمة الله، وليس هناك أعظم في نجاتهم من أن يتوسلوا إلى الله بأسمائه وصفاته، وأن يتوسلوا إلى الله بفقرهم إليه وبغناه عنهم. نحن الفقراء وهو الغني عنا، نتوسل إليه بفقرنا وحاجتنا وضعفنا وبغناه عنا، أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يوفقنا، نتوجه إليه بأسمائه وصفاته. فذكر المصنف رحمه الله أن مقتضى أنه فعال لما يريد أنه لا يريد شيئا إلا وقد قضى به، وهذا كما ذكرنا في الإرادة الكونية. والحديث الذي جرنا لهذا أن الأمر كله بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن تقدير الأمور كلها بيد الله، وأنه لا ميسر إلا ما يسره الله، ولا موفق إلا من وفقه الله، ولا عابد إلا من وفقه الله، ولا عالم إلا من علمه الله، ولا فقيه إلا من فقهه الله، ولا ناجم من العذاب إلا من نجاه الله. الأمور كلها بيد الله، فاللجوء إليه والفرار إليه وإسناد الأمور إليه في دقيقها وجليلها، حتى الأشياء اليسيرة لا تعتمد على ما هو في يدك. كان بعض السلف يسأل الله حتى الملح في الطعام، لا تقل أنا قادر على قوت يومي، الأموال موجودة والبنوك امتلأت بالأرصدة والأموال كثيرة، لا والله، قادر الله عز وجل أن يذهب بها في طرفة عين فلا يبقي لها أثرا. هذه النعم تدوم بشكرها لا بأن تملك الأموال. تلاحظون بعض رؤساء الدول ما بين يوم وليلة يقال حجز على ماله، فأصبح لا يستطيع أن يشتري ما يشتري فقراء المسلمين. الناس يعيدونها لأسباب مادية، لماذا؟ قالوا حجزوا على أمواله، صادروا أمواله، هذه أسباب. لكن ما تنبه هؤلاء لقدرة الله على هذا الذي كان يحكم في الناس ما بين يوم وليلة، أصبح فقيرا. هذا معنى قول الله عز وجل: يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الأمور كلها بيد الله، لكن يغفل الناس ويعيدونها إلى أسباب مادية، هذه كلها مقدرة من الله. فأيضا نبه المصنف رحمه الله أن جميع الكائنات خاضعة لأمر الله، جميع الكائنات العلوية والسفلية من الإنس والجن والملائكة، السماوات والأرض كلها خاضعة لأمر الله عز وجل، لا تخرج عن أمره سبحانه. وهو أيضا حكيم فيما يقدر، هو فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا كما يقول بعض أهل البدع لا يسأل عما يفعل يفعل ما يشاء، لا، بل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. ولله المثل الأعلى، كما يقال لعالم فقيه لديه حكمة يقال لا تسأل فلان عن فعله. ما معنى لا تسأل عن فلان عن فعله لأنه صاحب طيش وأعطي الإذن أن يفعل ما يشاء، بل لما جرب من عقله وحكمته فلا يكاد يفعل إلا ما فيه حكمة. مثل الخضر مع موسى، موسى لو كانت هذه الأفعال صدرت من غير الخضر لربما قتله،